kama lillahi wa kama yaliqu bi kamalihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kama lillahi wa kama ya Aslul jamal ma'anal kamal khairul bariyah al mustafa al mujtaba كنز العطية هو أحمد ومحمد متوكل خير الأنام خير الورى المزمل صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا صلوا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا رسول الله سلام.